حديث رواه الإمام الترمذي وأحمد. قال أبو الفرج بن الجوزي: هذا الحديث تعملت فيه فأدهشني وأصابني العجب، وقلت: وأسفاه على الجهل وحزناه على من لم يتعلمه ولم يتفهم. قال: وقفت معه فوجدت فيه فوائد وضرر وعوائد. قال الإمام الترمذي في كتاب صفة القيامة والورع: قال حدثنا محمد بن أحمد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا قيس بن الحجاج قال حدثنا حنش الصنعاني قال حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإن استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه من رواية الليث بن سعد عن قيس عن الحجاج عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. هذه معان غالية وكلمات جامعة ووصايا نافعة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلفه يمشي فهذا من أدبه، أو خلفه يركب فهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، فقد كان يركب الدابة ويردف وراءه والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. غلام صغير يمشي معه ويحدثه ويخاطبه. قال: يا غلام، نداه بأجمل عبارة وبألطف إشارة، معلم من معالم التربية في حديث الأطفال والصغار والصبيان. قال إبراهيم عليه السلام: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك. فقال: يا بني. وقال نوح عليه السلام عندما تناهى الكرب وعظم الخطب: قال: يا بني اركب معنا. وقال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ فقال لابن عباس في تربية له وفي بيان له ولنا وللأمة كبارها وصغارها ورجالها ونسائها، أن هذه بذرة تربى، وأن هذه نبتة ترعى. فقال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات. قصد الأبناء بالتعليم بكلمات قليلة يسيرة. قال: إني أعلمك، أنا أقصدك أنت بالعلم والبيان. ويبين ذلك فضل العلم للكبار والصغار ومن أول العمر. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويجعلك تسأل نفسك سؤالا: ما العلم الذي ورثته لولدك من خلق ودين وقرآن وسنة؟ كم مرة حدثته عن الله أو عن نبيه صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يعرف عن الصحابة وعن التابعين وعن أحكام دينه وصلاته؟ ماذا يعرف عن اعتقاده وعن الله وعن أسمائه وصفاته؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظه. بناء العقيدة وسلامة المعتقد غاية الله عز وجل من الخلق ومن بعث الرسل وإنزال الكتب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. توحيد الله عز وجل من أعظم أسباب النصر والتمكين وكشف الكربات وإزالة الهموم ودفع الغموم ورفع العناء والبلاء. ليس بالشعارات ولا بالمظاهرات ولا بالكلمات، إنما تتغير الأحوال وتتبدل الأمور باستقامة الخلق على أمر الخالق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بالطاعة والعبادة والاستقامة تتغير السماوات والأرض، تنزل الأمطار وينبت الزرع، ويرضى الله جل وعلا عن الخلق، ترخص الأسعار، تستقيم النساء، ينصلح الآباء ويصلح الأبناء. لا شيء في الدنيا يكدر الحياة إلا الذنوب، ولا يستجلب على العبد الغموم مثل المعاصي. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. احفظ الله يحفظك. حفظ الله عز وجل بفعل ما أمر وترك ما عنه نهى وزجر. حفظ الله عز وجل بالمحافظة على الوضوء، لا يحافظ عليه إلا مؤمن. حفظ الله جل وعلا بالمحافظة على الصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. من حافظ عليهن حيث ينادى بهن كن له نورا وضياء وبرهانا يوم القيامة. حفظ الله عز وجل بالتوبة من الذنب والعودة والأوبة من المعصية لكل أواب حفيظ. قالوا الأواب الذي يتوب من ذنبه ويستغفر ربه ويرجع إلى طاعته ويلتزم عبادته. قل هذه سبيلي، الطريق واضح والسبيل مستنير، لا يضل عنه إلا جاهل، ولا يضل عنه إلا عاص، ولا يتركه إلا معوج. والأمر بيد الله جل وعلا، وما توفيقي إلا بالله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. احفظ الله يحفظ. بحفظ بصرك وبحفظ فرجك والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وغض البصر لا يكون فقط عن المحرمات بل أيضا عن المباحات. لا تنظر في أموال الناس ولا في دنياهم، لا تتأسى على دنيا قد فاتت ولا تندم على نعيم قد مضى، فإن الله أعلم بما فيه صلاح العباد وبما فيه استقامة أمره. قد جاء في الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال إن الله ييسر لعبده التجارة والإمارة حتى إذا اقترب منها قال لملائكته اصرفوه عنها، فإني إن يسرتها له يسرت له طريقا إلى النار. فيطاير يمنة ويسرة ويقول هذا لي دهاني فلان، ولو علم ما قدره الله له لسعد بذلك ورضي. احفظ الله يحفظك. يحفظك في أموالك وفي أولادك. وكان أبوهما صالحا، قيل أن الأب الصالح يحفظ في أبنائه كما قال عمر بن عبد العزيز، يحفظ في عقبه وولده وولد ولده. وأيضا قيل وكان أبوهما صالحا، قال قتادة إن صلاح الوالد يصلح الله به الذرية. وكان أبوهما صالحا، قال ابن عباس كان الجد السابع، قال سعيد بن المسيب لابنه: يا بني والله إني أطيل الصلاة رجاء يحفظني الله عز وجل فيك. من حفظ أمر الله حفظه الله. إن الإمام القرطبي قفز من سفينة قبل أن تدنو إلى الشاطئ فقال له تلامذته: قد خشينا عليك. قال: لا تخافوا، هذه أبدان قد حفظناها في الصغر فحفظها الله في الكبر. ورؤي رجل يمر بالأسواق يسأل الناس الصدقة فقال أحد السلف: أما هذا فقد ضيع الله في صغره فضيعه الله في كبره، ولو حفظ الله في صغره لحفظها الله في كبره. والجزاء من جنس العمل. احفظ الله يحفظك عند موتك، فإن الأعمال بالخواتيم. يحفظك في بدنك من الأسقام والأمراض، وإذا مرضت فهو يشفين. يحفظك في ذريتك وفي أهلك وفي مالك، بل حتى في الحيوانات وفي الجمادات. فإن سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم قد ركب في مركب فاصطدمت بها الأمواج، فخرج إلى جزيرة فوجد أسد، فلما رآه الأسد جاء إليه واقترب منه ودل أذنه، فأخذ سفينة برأسه وأذنه وقال: أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ الأسد يهمهم وأخذه حتى خرج الغابة وهو يقوم في حراسته، فلما خرج إلى الطريق همهم الأسد وخرج سفينته ويمشي. ورأوا إبراهيم بن أدهم وهو نائم وقد جاءت حية وأخذت في فمها بعض الحشائش وهي تنفح عنه هذا الذباب، فقالوا: سبحان الله، حية تحفظك؟ قال: لا، بل الله يحفظني. من حفظ الله حفظه الله. وقال الحسن رحمه الله: والله إني أرى شؤم ذنبي في عثرة بغلتي وفي خلق زوجتي وفي فأرة بيتي. إن الطاعات نافعة وإن الذنوب مهلكة. احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك عند الشدائد والملمات، وفي رواية الإمام أحمد: تجده أمامك، لا يخلي الله عز وجل بينك وبين عدوك، ولا بينك ولا بين نفسك، ولا بينك وبين شيطانك. له معقبات يحفظونه من بين يديه ومن خلفه. يتولى الله عز وجل حفظ عبده، بل يحفظ الله قلبه من الوساوس. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يهم القلب بالمعصية فيحول الله عز وجل بين العبد وبين معصيته، ويتولى الله عز وجل أمره. احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده أمامك. فإن نوحا عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم ويحذرهم ويرغبهم وينذرهم، فأبوا واستكبروا، فدعا ربه: إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر فأهلك الله قومه ونجى الله فرعون وما معه. إن الله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. وأضرمت النيران لإبراهيم وجمع الحطب واجتمع القوم وعظم الكرب واشتد البلاء، وألقي في النيران وهم يفرحون ويتمازحون، فقال: حسبي الله ونعم الوكيل. فقلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وإن يونس عليه السلام خرج وهو من المغضبين فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فكشف الله كربه وفرج الله همه وآمن قومه وأسعد الله قلبه. إن العبد لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، وربك يخلق ما يشاء ويختار، يقدم من شاء بفضله ويؤخر من شاء بعدله. ولا يظن ظن أنه يستحق منزلة فوق التي هو فيها، فإن الله أعلم بخفايا القلوب وبأحوال عباده. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. وجه صبيح ولسان فصيح غدا في أطباق النيران يصيح. والله لا يغش ولا يخدع، إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور. وإن يوسف عليه السلام ألقي في البئر ظلما وقهرا، ثم دخل في القصر بيعا وعبدا، فلما تعرض للفتنة فرضا دعا ربه معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. كتب الله عز وجل له النجاة من الفتنة، ثم دخل في ظلمة بعد البئر والقصر إلى السجن. هل أخذ يندب حظه ويشتكي وقته؟ بل قام بأمر الله عز وجل، لأن الفتن لا تترك المؤمن حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. وعجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فلما أغلق السجان عليه في أمره نادى في قومه الذين معه: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله؟ مع شدة الكرب وعظم المحنة والتهمة انشغل بالدعوة إلى الله جل وعلا، فرج الله كربه وكشف الله أمره وجعله مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ليس للعبد من أمره شيء إلا أن يقوم لله بحقه، فأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. هذا هو الميثاق الذي بيننا وبين الله، فأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن تنصروا الله ينصركم. وإن موسى عليه السلام خرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. رسول من أولي العزم من الرسل خرج منها خائفا يترقب. ثم أمره الله عز وجل بعد رحلة طويلة، وبعد أن أكل من ورق الشجرة، وبعد أن تمزقت أوصاله من السير حافيا وهو لا يدري الطريق ولا أين السبيل، ثم أمره الله أن يرجع إلى فرعون وأن يدعوه إلى الله جل وعلا. فبغى فرعون وطغى. ليس للعبد في النتائج ولكن لنا في المقدمات. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. فقال له فرعون: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. فظل من الصابرين ومن الداعين. ثم أمره الله أن يخرج بقومه بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة. فعلم فرعون فنادى في قومه: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. فأدركه بمئة ألف، فأدرك مئة ألف بألف ألف وستمائة ألف. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. فأجاب بإيمان وبحسن ظن بربه جل وعلا: كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. أهلك الله فرعون ومن معه، ونجى الله عز وجل موسى ومن معه. من كان بالله معتصما كان هو الناجي، ومن مات موحدا مات منتصرا، ومن عاش فقيرا عاش مؤمنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، لا تلتفت إلى أموالك ولا إلى عيالك ولا عشيرتك ولا قبيلتك ولا إلى قومك ولا إلى سلطانك، فإن كل ذلك إلى انقضاء والدنيا إلى فناء، ولا يبقى للعبد إلا ما قدم من العمل. قال الحسن: مصيبة لن يسمع بها في الأولين ولا في الآخرين، مالك تجمعه كله وتتركه كله وتسأل عنه يوم القيامة كله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند الحاكم صححه الألباني: إن أبخل الناس من بخل بالسلام، وإن أعجز الناس من عجز عن الدعاء. وإن قتادة قد رأى رجلا يسأل الناس قال: عجبا لك، تسأل الذي يغضب وتترك الذي إن تركت سؤاله يغضب. ورأى الأوزاعي رجلا يسأل الناس قال: عجبا لك، إن الناس تغلق أبوابها وتقدب وجوهها، وإن الله عز وجل فتح بابه لا يغلقه، ويفرح بالعبد إن سأله، يقيل عثرته، يغفر زلته، يقض دينه، يناديك: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإن استعنت فاستعن بالله. قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إذا قامت القيامة فبما تأمرنا؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الصحابة: حسبنا الله ونعم الوكيل، وأمرهم أن يستعينوا على أعظم فتنة وأكبر محنة، المسيح الدجال. قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. إن عظم الفتن والمحن يجعل العبد يلجأ إلى الرب. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. يخوفونك بالذين من دونه، يتهددونك أو يتوعدونك، فاعلم أن الأمر قد تم وأن الأمور قد قضيت، والله عز وجل قد قدر الأقدار وضرب الآجال وقسم الأرزاق. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورث من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. لن تكون العاقبة للظالمين ولا المنافقين ولا الكافرين، إنما العاقبة الخير تكون دائما وأبدا للمؤمنين، عند موتهم وفي قبرهم وفي بعثهم وعند ربهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فلا تؤمل في الخلق غنى ولا في الناس نفع، ولا تخشى منهم ضر، ولا ترجو منهم أجر، ولا تطلب منهم مدح، ولا تخاف من ذمهم. فإن الرجل قال يا محمد يا محمد أعطني فإن مدحي زين وذمي شين، قال ذاك هو الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فاطمئن نفسا واستكن قلبا وسر في الدرب واعتصم بالرب. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقال في الرواية الأخرى تعرف إلى الله في الرخاء أي في أوقات المنح، يعرفك الله في الشدة أي في أوقات المحن. تعرف إلى الله في شبابك وفي قوتك، يعرفك الله في هرمك وكبرك. تعرف إلى الله في غناك وعافيتك، يعرفك الله عند فقرك وسقمك. وإن الفقر سيأتيك لا محالة عند قبرك وأنت وحدك. لا ينفعك مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم علم اليقين والإيمان، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فلا تعول على شرق ولا غرب ولا كثير ولا قليل، فإن الأمور عند الله تسير بمقادير، يخفض ويرفع ويقبض ويبسط ويعطي ويمنع ويهب ويمنح، وهو على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وختمت الوصية النبوية بقوله إن النصر مع الصبر. لا نصر ولا انتصار إلا بالصبر، والصبر أقسام ثلاثة: الصبر على طاعة الله بفعلها، وعن معصية الله بتركها، وعلى أقدار الله عز وجل بالرضا بها. من حقق ذلك إن تنصروا الله ينصركم. واعلم أن الفرج مع الكرب، إذا عظم الخطب واشتد البلاء أتى الفرج من الله عز وجل. فإنهم في الغار والكهف أغلقت عليهم الصخرة وأطبقت عليهم الحفرة، فقالوا لا ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. ففرج الله كربهم وكشف الله همهم وأزال الله غمهم، وخرجوا يمشون بين قومهم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار والمشركون على بابه قال الصديق والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فتمت الهجرة وانطلقت الرسالة وتعلمت الدنيا وخذل الكفار وهزم المنافقون، ورزق الله عز وجل نبيه النصر، وعم الخير وأشرقت شمس الإسلام في كل مكان. واعلم أن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر. الله رب حليم كريم غفور ودود، يقيل العثرة ويغفر الزلة ويرفع الدرجة، يفرج الكروب ويكشف الهموم. لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إن مع العسر يسر. والله لو دخل العسر في جحر لدخل اليسر وراءه حتى يخرجه كما قال السلف. فمن علم أن هذه الحال كيف يفزع وكيف يهرع يمنة أو يسرة. إن أرادنا أن نفيق ونستفيق فإلى كتاب الله جل وعلا، وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الشرف الحقيقي شرف المؤمن في قيامه بالليل، وإلى العز الأبدي وعزه في استغنائه عن الناس. نسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن ينزل على بلادنا مصر الأمن والأمان والسكينة والاستقرار، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن ينزع الغل والحقد والحسد من صدورنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يجنبنا وبلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي إريتريا وفي بورما وفي إفريقيا وفي الصومال وأفغانستان والسودان وفي كل مكان. اللهم وحد صفهم وسدد رميهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، خوفا فأمنهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جرحى فداوهم، مرضى فعافهم. اللهم أهلك عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.